بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في الحلقة السادسة، المحاضرة السادسة في مقرر المناهج وطرق التدريس. كما ذكرنا في الحلقات السابقة أن مقررنا هذا ينقسم إلى شقين رئيسيين، الشق الأول هو المناهج والشق الثاني هو طرق التدريس. وكان حديثنا عن مفهوم المنهج وعن أسس بناء المناهج في الحلقات الماضية، وتحدثنا أن المنهج لابد أن يبنى على أسس أربعة، منها أولها الأساس العقدي الفكري الفلسفي، الثاني الأساس الاجتماعي، الثالث الأساس النفسي، ثم الأساس المعرفي. لاحظوا أن الأساس المعرفي له علاقة بالمحتوى، فما هذا المحتوى؟ ما المقصود بالمحتوى؟ وما المقصود بالأهداف؟ وما المقصود بالأساليب والأنشطة؟ وما المقصود بالتقويم؟ هذه الأشياء التي ذكرتها هي مكونات المنهج. المنهج له أسس أربعة ذكرناها، وله مكونات، مكونات مما لو هناك السؤال يقول مما يتكون المنهج، ما مكونات هذا المنهج؟ أي منهج لابد أن يكون له عدة مكونات بمفهومه الواسع، كما ذكرنا أن المنهج بمفهومه الواسع الحديث مختلف عن المفهوم التقليدي القديم. المنهج وأي منهج لابد أن يكون له عدة مكونات. أول هذه المكونات الأهداف، لابد أن يكون للمنهج هدف أو عدة أهداف. إذا لم يكن للمنهج أهداف فيعتبر أن المنهج قاصر. فأول خطوة لبناء المنهج أننا نحدد الأهداف، نقوم بصياغة الأهداف، وعلى ضوء هذه الأهداف نختار المحتوى، نأتي بمحتوى يحقق لنا هذه الأهداف، ثم نختار الأساليب والطرق التي تنفذ فيها هذه الأهداف. وهناك معينات لتحقيق هذه الأهداف اللي تسمى الوسائل التعليمية، ومن ضمن الوسائل المعينات الأنشطة، ثم بالأخير التقويم. هنا تكتمل منظومة أو تكتمل مكونات المنهج. فيبدأ المنهج بالأهداف وينتهي بالتقويم. التقويم تساعد أو التقويم يساعد على أو يعرف أو التقويم هو بالتأكد من مدى تحقق هذه الأهداف التي وضعناها للمنهج. والأهداف تساعدنا في التقويم. كيف نقوم إذا ما كان عندنا أهداف؟ ولا نحكم بنجاح الأهداف وتحقيق الأهداف ما لم يكن هناك تقويم. فعند بناء أي منهج كما أسلفت لابد أن نحدد الأهداف. طيب هذه الأهداف من يحددها؟ ما مصادرها؟ كيف تشتق هذه الأهداف؟ الأهداف هي التي تحدد سير العمل في المنهج، وهذه الأهداف لا تؤخذ من فراغ ولا تؤخذ بشكل عشوائي، وإنما لها مصادر اشتقاق ولها مواصفات ولها معايير ولها أنواع. ندخل الآن في هذه الحلقة إلى الأهداف. الهدف معناه اللغوي هو الغرض، هدف غرض، القصد. ما هدفك من هذا الشيء؟ ما الغرض؟ ما قصدك من هذا الشيء؟ الهدف لغة هو الغرض. هناك تعريفات كثيرة لتعريف الهدف أو مفهوم الهدف تربويا. في الاصطلاح التربوي لا أذكر بعض أحد هذه التعريف، ما تسعى التربية إلى تحقيقه في الطالب وفي المجتمع الذي يعيش فيه. من تغيرات الأهداف، ما تسعى أن تحدثه في هذا الطالب من تغيير، من تغيرات مرغوب فيها، سواء كانت تحقيق شيء جديد أو تنمية شيء موجود. الأهداف إما أنها تحقق شيء جديد أو هو هذا الشيء موجود لكن هي تنميه، أشياء مرغوب فيها، مرغوب أنها تكون موجودة، أو هي موجودة لكن نحتاج أننا إيش ننميها. هذه الأهداف، هذا مفهوم الهدف ومعناه بالاصطلاح ومعناه التربوي ومعناه باللغة. طيب، هل هناك أهمية لتحديد الهدف؟ تحديد الهدف مهم أو غير مهم؟ بالطبع الإجابة ستكون نعم مهم، مهم أن نحدد الهدف لأنه يحدد لنا مسارنا، يحدد لنا جميع الإجراءات التي نقوم بها ما دامت الأهداف أمامنا مرسومة. فما أهمية تحديد الهدف في الميدان التربوي؟ من أهدافها أنها تساعد على توجيه الجهود، تنظيمها، تساعد الأهداف في تنظيم الجهود وتنظيمها، تساعد على التخطيط والاختيار، تساعد على التقويم السليم. تحددت أهدافي بطريقة سليمة، التقويم سيكون بطريقة سليمة، لأن التقويم كما أسلفنا هو للتأكد من مدى تحقق الأهداف. أيضا الأهداف تحديدها، أهمية تحديدها أنها تساعد على رفع كفاءة العملية التعليمية والتربوية. الأهداف أهمية تحديد الأهداف أنها تساعد في تلمس الحاجات، تساعد الأهداف في توجيه الجهود، تساعد الأهداف في وضوح الرؤية. لذلك أهداف المنهج لابد أن تكون واضحة لمن سيقوم بتنفيذ هذا المنهج. هي توضع الأهداف، أهداف المنهج توضع ويضعها المتخصصون، ولكن أيضا المنفذون اللي هم المعلمون لابد أن تكون هذه الأهداف واضحة أمامهم، لأنها هي التي ستحدد سير عملهم. حينما يدخل المعلم ولا يعرف ما هي الأهداف، ولا يعرف ما هي الأهداف القصيرة والأهداف المتوسطة والأهداف بعيدة المدى، بالتالي سيكون عمله عشوائيا. ما مصادر اشتقاق الأهداف؟ أنا الآن سأكتب أهداف، لأنه الأهداف هي تكتب، لكن هي لا تكتب من فراغ. لا يأتي مصمم المنهج ثم يقول الهدف الأول، الهدف الثاني، الهدف الثالث. لا بد أن يكون هناك مصادر يشتق منها هذا الهدف. ما هي المصادر التي يشتق منها مصمم المنهج والذي يبني المنهج الأهداف؟ أول مصادر هذه الأهداف طبيعة المجتمع. يعني لو قلنا لأي متخصص نريدك أن تبني لنا منهج، تصمم لنا منهج، كما أسلفت في حلقة سابقة، يقول لمن هذا المنهج؟ لأي مجتمع هذا المنهج؟ سيطبق أين؟ سيطبق في السعودية، في مصر، في سوريا، في دولة عربية، في دولة أجنبية؟ هذا المنهج أين سيطبق؟ لأنه سؤال الإجابة، إجابة هذا السؤال أين سيطبق؟ سيتم من خلالها تحديد الأهداف وصياغتها صياغة سليمة. لأن طبيعة المجتمع، المجتمعات هل طبيعتها واحدة؟ الإجابة لا، لكل مجتمع طبيعته، ولكل مجتمع عقيدته، ولكل مجتمع مكوناته، ولكل مجتمع تقاليده، ولكل مجتمع مشكلاته، ولكل مجتمع حاجاته. فلذلك في ضوء طبيعة هذا المجتمع، إذن أن طبيعة المجتمع مصدر من مصادر الأهداف، لابد أن تكون صورة المجتمع عندي حاضرة وأنا أقوم بصياغة، أو اللجنة التي تقوم بصياغة أهداف المنهج. المصدر الأول طبيعة المجتمع، المصدر الثاني طبيعة المتعلمين الذي سيقدم لهم هذا المنهج. ما طبيعتهم؟ ما حاجاتهم؟ ما ميولهم، ما هي قدراتهم، ما هي إمكانياتهم، ما هي الفروق الفردية بينهم، قضايا متعددة للمتعلم، ما مراحل النمو التي يعيشون فيها، ما طبيعتها، ما الجوانب النفسية عندهم، ما الجوانب العقلية، ما الجوانب الوجدانية، كل هذه لابد أن تكون مصدر من مصادر صياغة الأهداف أو بناء الأهداف التربوية. المصدر الثالث، قلنا المصدر الأول طبيعة المجتمع ثم طبيعة المتعلمين، المصدر الثالث ما هو؟ طبيعة المادة، المادة التي سأقدمها للطلاب، التخصص الذي سأقدمه للطلاب، هل مادة علمية؟ هل هي مادة أدبية؟ هل فيها تميل الجوانب المهارية؟ هل هي التميل إلى الجوانب التطبيقية؟ هل هي مادة شرعية؟ فطبيعة هذه المادة وما تتضمنه من حقائق، معلومات، مهارات، قيم، اتجاهات، مبادئ، تعميمات، ما طبيعة هذه المادة؟ طبيعة العلم، بنية العلم لهذه المادة، بنية المعرفة لهذه المادة، هل المواد متشابهة؟ الإجابة لا، المواد مختلفة بكل مادة طبيعتها. فطبيعة كل مادة لها علاقة أو مصدر من مصادر اشتقاق الأهداف. المصدر الرابع من مصادر اشتقاق الأهداف طبيعة العصر. العصر الذي يعيش فيه هذا المتعلم الذي سيقدم له هذا المنهج هو مصدر من مصادر اشتقاق الأهداف. العصور تختلف، ما نحتاجه اليوم وما هو محيط بنا في هذه الأيام مختلف عن ما هو سائد في السنوات الماضية أو في في في في الجيل الماضي. فلذلك طبيعة العصر هي مصدر من مصادر اشتقاق الأهداف، مصدر فيه تفجر معرفي تقني، ثورة معلوماتية، مشكلات عالمية، مشكلات بيئة، مشكلات تلوث، مشكلات حروب، مشكلات صراعات، كل هذه لابد أن تكون حاضرة لدى من يصمم المنهج لتكون مصدرا من مصادر اشتقاقه لهذه الأهداف. إذن نلخص مصادر اشتقاق الأهداف بطبيعة المجتمع، طبيعة المتعلم، طبيعة المعرفة وطبيعة المادة وطبيعة المجتمع، وضع المجتمع، وضع ذكرنا طبيعة المجتمع رقم 2، طبيعة العصر. هناك اختلاف بين طبيعة المجتمع وطبيعة العصر. طبيعة المجتمع هو المجتمع المحيط الذي سيطبق فيه هذا المنهج، أما طبيعة العصر، العصر أوسع، التفجر المعرفي ليس في هذا المجتمع، التقنية ليست في هذا المجتمع، الصراعات والحروب ليست في هذا المجتمع، المشاكل البيئية ليست في هذا المجتمع. إذن طبيعة العصر الذي نعيش، الاتصالات والتقنية وما يتعلق بالقنوات الفضائية وكما يسمى العالم يعيش كقرية واحدة، انهدام الأسوار التي تحول وتحجز بين المجتمعات، هذه تفرض على من يصمم المنهج بأنه يراعي عند الأهداف هذه القضايا، بحيث تكون بالأهداف جوانب معرفية وجوانب وقائية وجوانب علاجية وجوانب اكتشاف وجوانب تراعي طبيعة هذا العصر ومتغيراته. فنظل نطرح السؤال الذي نطرحه في كل حلقة، هل أي منهج ينفع في أي عصر؟ وهل لو أخذنا المناهج القديمة وطبقناها الآن ممكن أنها تتماشى مع روح العصر وممكن أن تحقق الأهداف؟ بالطبع لا، لابد أن يمس المناهج تطوير وتعديل وقبلها تقويم، لنرى هل هذه المناهج تتلائم مع طبيعة العصر وطبيعة المجتمع والمتغيرات وطبيعة المتعلمين واحتياجاتهم ومشاكلهم. المشاكل تتعدد وتتغير، الاحتياجات أيضا، هناك احتياجات ثابتة لكن أيضا هناك احتياجات مختلفة يفترضها أو يفرضها العصر. لدينا تساؤل أو سؤال بالأصح، ما المعايير والأسس العامة التي ينبغي مراعاتها عند تحديد الأهداف العامة؟ الآن أنا سأقوم مصمم منهج أو فريق سنصمم منهج أهداف منهج، لابد أن يكون عندنا ضوابط وأسس نمشي عليها. ما هي هذه الضوابط وهذه المعايير؟ لنفترض أننا سنصمم منهجا كما ذكرت في الفقه مثلا أو في اللغة العربية، في النحو مثلا أو في الرياضيات أو أي منهج من المناهج. ما المعايير والأسس التي ينبغي أن نراعيها عند صياغة الأهداف العامة؟ أولا أن تستند إلى عقيدة تربوية واضحة، فلسفة تربوية واضحة، عقيدة تربوية واضحة. وهنا الخلل الذي يحدث أحيانا في صياغة الأهداف، أنها من ليس لها عقيدة واضحة، فلسفة واضحة، ليس لها رؤية واضحة، لابد وكما ذكرنا أن هذه تستند أو لها علاقة بالأساس العقدي عند بناء المناهج. فقضايا المنهج مترابطة، متداخلة، متماسكة، متكاملة، لا نستطيع نعزل شيئا عن شيء. فأنا حينما أقوم ببناء أهداف لابد أول معيار من المعايير هو أن تستند أهدافي التي أقوم بصياغتها إلى عقيدة تربوية، لأننا لا نستطيع أن نأخذ هدف من دولة من من من مجتمع ودولة وهدف من مجتمع آخر ونجمعها ونضعها في قائمة ونقول هذه أهداف المنهج. لا، كل مجتمع، كل دولة، كل أمة لها أهدافها، وهذه الأهداف تستند إلى عقيدتها التي العقيدة التي يؤمن بها هذا المجتمع، والفلسفة التي يؤمن بها هذا المجتمع، والرؤية التي الإطار المرجعي لهذا المجتمع. إذا استنادها إلى عقيدة تربوية واضحة، أن تكون مرتبطة بواقع المجتمع الذين يقومون بصياغة المجتمع، لابد أن يكون لهم دراية بواقع المجتمع، حاجات المجتمع، مشكلات المجتمع مرتبطة. لا أتي وأصمم منهجا وأقوم بصياغة أهداف بعيدة عن المجتمع، لأن يعني كل مجتمع له حاجاته، مشكلاته، احتياجات ومشكلات ومتطلبات لهذا المجتمع. إذا لابد أن تكون مرتبطة الأهداف التي أقوم بصياغتها من المعايير أو المعيار الثاني، أن تكون مرتبطة بواقع المجتمع. أن تراعي خصائص المتعلم، خصائص المتعلم في أي مرحلة هذا المتعلم، هل هو في فترة الطفولة أو في فترة المراهقة أو في فترة الرشد أو ما خصائص المتعلم. من المعايير أن تستند هذه الأهداف إلى أو تتماشى مع خصائص المتعلم الذي سيقدم له هذا المنهج. أن تكون متدرجة حسب قدرات المتعلم، إذا يقوم بصياغة أهداف ينبغي أن يكون هناك فيها تدرج حسب القدرات، قدرات هذا المتعلم الذي سيقدم له هذا المنهج. أن تتماشى مع روح العصر، أن تتماشى هذه الأهداف مع روح العصر الذي نعيش فيه، لا تكون أهداف لعصر غير العصر الذي نعيش فيه، أو أهداف يكون فيها احتياجات قديمة انتهى عصرها وانتهى وقتها. لابد أن تتماشى مع روح العصر. أن تكون أيضا هذه الأهداف فيها شمول شامل للجوانب المعرفية، معرفة معلومات وحقائق. أن تكون أيضا متضمنة للجوانب الوجدانية، وأن تكون أيضا متضمنة للجوانب المهارية. إذا ما ثلاثة جوانب مهمة في الأهداف، الجوانب المعرفية ما تتعلق بالمعلومات والحقائق والمبادئ والمفاهيم، وجوانب وجدانية ما تتعلق بالميل والحب والاتجاه والميول والقيم والمبادئ، والجانب الثالث ما يتعلق بالجانب المهاري، أن تكون هذه الأهداف مشتملة على جوانب مهارية تطبيقية مهارات. كان المفهوم المنهج التقليدي تذكرنا حينما ذكرنا عن مفهوم المنهج التقليدي أنه يشتمل على المعارف والحقائق والمعلومات التي تقدم للطالب. إذا مغفل المنهج التقليدي القديم الجوانب الوجدانية للمتعلم والجوانب المهارية للمتعلم، فمقياس التعلم قديما هو بقدر ما يملكه هذا المتعلم من معلومات وحقائق، كأنه كتاب يمشي على الأرض. لا نريد أن نخرج كتابا يمشي على الأرض، نريد أن نخرج إنسانا فيه تكامل، فيه عنده معلومات يستطيع أن يوظفها عن طريق المهارات، وأيضا عنده قيم وعنده اتجاهات وعنده جوانب وجدانية تراعى ننميه، نكسبه اتجاهات إيجابية نحو الخير، نكسبه اتجاهات سلبية نحو الشر، نعطيه قيم، نغرس فيه قيم المجتمع المرغوبة والمتطلبة في من خلال هذه الأهداف التي سيحققها هذا المحتوى الذي سيأتي بعد صياغة الأهداف. من المعايير أن يساهم المعنيين في الجوانب التربوية عند صياغة الأهداف. من هم المعنيون؟ نستشير الخبراء والمتخصصون في المناهج والمتخصصون في طرق التدريس، نستشير المشرفين التربويين، نستشير المعلمين، يكون عندنا فريق متكامل يشترك فيه، لا يكون فقط تصاغ الأهداف بعيدا عن الذين أو المعنيين بالعملية التربوية. إذا لابد أن تكون مشارك جميع المعنيين في تحديد وصياغة هذه الأهداف. من المعايير المهمة لصياغة الأهداف أن تكون هذه الأهداف قابلة لأن يصاغ منها أهداف أقل منها عمومية، مثل الأهداف المتوسطة، مثل الأهداف تسمى السلوكية التي سنتحدث عنها الإجرائية، أن تكون قابلة لتفتيتها إلى من أهداف عامة إلى أهداف متوسطة إلى أهداف قصيرة المدى. نحن نتحدث عن معايير الأهداف العامة، أن يكون قابل الهدف وفيه مرونة، بأنك تستطيع أنك تشتق من أهداف أقل منه عمومية، مثل الأهداف متوسطة المدى وأهداف قصيرة المدى. قصيرة المدى التي سنتحدث عنها في وهي ما تتعلق بما تسمى الأهداف السلوكية التي يقوم بأدائها وتحقيقها المعلم، والمعلم الذي يقوم هو بصياغتها مستندا إلى الأهداف العامة التي ذكرناها. إذن هذه أبرز المعايير التي ينبغي أن تكون متوفرة أو موجودة عند صياغة الأهداف، أو صياغة الأهداف تصاغ في ضوء هذه المعايير. بقية الحديث عن الأهداف سيكون إن شاء الله في الحلقة القادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.